يلا حبيبي مش يلا يا سيدنا المطر شغال اي كلام انا شغال انت حرين سبحان من لا تراه العيون ولا تخالفه الظنون ولا يصفه الواصفون سبحان من يعلم عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار وما أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار سبحانه وتعالى أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء هو الأول فلا شيء قبله وهو الآخر فلا شيء بعده وهو الظاهر فلا شيء فوقه وهو الباطن فلا شيء دونه وهو بكل شيء عليم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي انشاها اول مره وهو بكل خلق عليم يا ايها الماء المهين من الذي سواك ومن الذي في ظلمه الاحشاء قد ولاك ومن الذي من نعمائه قد غزاك ومن الذي من الكروب قد نجاك ومن الذي شمس العيون فأبصرك ومن الذي بالعقل قد حلاك أإله مع الله تعالى الله عما يشركون يا ليت الذي بيني وبينك عامر وبيني وبين العالمين خراب إن صح منك الود فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب سبحانه وتعالى لا يحل النهار إلا بذكره ولا يحل الليل إلا بمناجاته ولا تحل الدنيا إلا برضاه ولا تحل الآخرة إلا بشفاعة الحبيب محمد يا سيد العقلاء يا خير الورى يا من أتيت إلى الحياة المبشرة وبعثت فينا بالقرآن هادية وطلعت في الأكوان بدرا نيرا والله ما خلق الإله ولا برى بشرا يرى كمحمد بين الورى أيها الإخوة المؤمنون سلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل مع حضراتكم هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك والذي نعيشه معكم تكريما منا للأم الكريمة الراحلة التي انتقلت إلى جوار رب العالمين في أيام يتعطر فيها الكون عطر الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم لأننا دائما نحتفي بميلاد رسول الإنسانية صلى الله عليه وسلم يقول آمنا لما حملت به كان من داخل الأحشاء يناديني وفي ليلة الوضع نزلت ملائكة من السماء بالبشرى تهنيني قالوا لي يا بنت وهب وحملك لقمر محمد أدى النبيين، والله ما حملت أنثى ولا وضع مثل أحمد في الأخلاق والدين. أيها الإخوة المؤمنون، يسعدنا ونحن نعيش مع آل نصار هذا اللقاء القرآني الطيب المبارك. وقد جاء مركز صخر صقر ومركز الإبراهيمية ومركز أبو النير، الكل جاء ليقدم وجه العزاء إلى الأستاذ أحمد نصار والحاج حسن وإلى العائلة الكريمة، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتحمد الكريمة الراحلة بواسع رحمته. معنا علمان من الأعلام الذين دائما نستمع إليهم من كتاب رب العالمين، ومعنا فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القارئي، وفضيلة القارئ شيخ محمد الإمام الحسين. لكن هيا بنا رحلة الإيمان والإسلام تحلق الأرواح في سماء القرآن الكريم، نعيش ونتعايش مع القارئ الكريم الذي سيشرف الأذان بآيات رب العالمين، صاحب الأداء المتميز أحكاما وتلاوة وتجويدا، سفير من سفراء القرآن الكريم، وقارئ الإذاعة والتلفزيون المصري والعربي والعالم الإسلامي، القارئ والمقيم بالمعروف مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح علي القارئي. ادعوها معي للقارئ الكريم أن يفيض عليه رب العالمين وأن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. فمع القرآن الكريم كراني على رسول الله. تاريخ.

Yeah.

Oh! ما شاء الله. والله جل شأن الله. وأحمد الله Yeah. معلش وانت